وقدم أنه على ما خالف إن كان بالقصر يرى متصفة وهو المشاهد أو المنقول بأدد التواتر المنقول وفي انقسام لقسمين وقيل وكل في قوله مختم وكل في قوله مختم تردد النقل وجعل من سكت مثل من أقال فيه خلاف بينهم قد اشتهر فالاحتجاج بالسكوت نمي والاحتجاج بالسكوت إنما تفريعه عليه من تقدم وهو بفقد السخط والضد حري ما مضي مهلة للنظر وقدمنه على ما خالف قدمنه على ما خالف وإن كان بالقطع يرى متصفا قال إن القطع إجماع إذا كان قطعيا يقدم على مخالفه من الأدلة الأولانية لأن القطعيان لا يتعارضان وما خالفه من الأدلة الأولانية يقدم الإجماع عليه لأن كتاب السنة قد ينسخان والإجماع لا ينسخ نعم وقدمنه على ما خالفه إن كان بالقطع يرى متصفا وهو المشاهد أو المنقول ما هو الإجماع القطعي؟ الإجماع القطعي هو المشاهد كأنك لو فرضنا أنك حضرت المجتهدين اتفقوا على مسألة واحدة هذا ما يحصل لك القطع بإجماعهم لأنك شاهدتهم اتفقوا نعم هو المشاهد أو المنقول بعد التواتر أو لم تشاهدهم هم اتفقوا في غير عصرك أنت لم تشاهد أنهم سبقوك في العصور الماضية لكن نقل إليك بالتواتر كل طبقة بلغ عدد النقلة فيها حد التواتر وهو جمع يستحي تواطؤ الكذب عادة معنى هذا الجماعة حضرته جماعة يستحي تواطؤ الكذب ونقلته ونقلته عن تلك الجماعة جماعة أخرى يستحي تواطؤ الكذب وهكذا حتى وصلك معنى بأن يستوي الطرفان والوسط نعم هل أيضا يحصل القطع نعم. بأدى التواتر المقول أيوة هذا شرط كامل أن يكون نطقية أن يكون إجماع نطقية ما هو فعلية أما الإجماع الفعلي فيه خلاف كان حجة أم لا نعم وفي انقسامهما انقسامها لقسمين وكل في قوله وقت تردد النقل قال اختلف هل يمكن أن تنقسم الأمة إلى قسمين في مسألة واحدة أو في مسألتين متشابهتين يخطئ بعضها في هذه في نوع من هذه المسألة في قسم من هذه المسألة ويصيب في الآخر ويخطئ الآخر قسم الآخر في بما أصاب في هذا ويخطئ فيما أصاب يصيب فيما أخطأ فيه ويخطئ فيما أصاب فيه هذا في خلاف مثال مثل مانع الإرث هذه شيء مسألة واحدة لكن لها أقسام بالمانع موانع الإرث الرق ومنه القتل عمد العدوان من الكفر إذا انقسمت الأمة قال بعضهم يمنع الإرث الرق دون القتل العمد العدوان وقال طائفة أخرى يمنع القتل العمد العدوان دون الرق كل طائفة أخطأت في واحد وصارت في الآخر هل نقول يمنع هذا نظرا لأنه خطأ في مسألة واحدة وهي مانع الإرث كان الأمة إجماعت على الخطأ في مانع الإرث أو لا يمتنع هذا لأن محل الخطأ هنا غير محل الخطأ هناك هذه قولة هكذا وجعل من سكت مثل من أقال فيه خلافا بينهم قد استقر خلاف بينهم قد استقر قال اختلفوا هل الساكت كالمقر أم لا هل من سكت عن شيء كانه أقر به أو لا وأنكر ابن رشد أن يكون الساكت مقرر وبعضهم يعبر يقول هل السكوت رضا أم لا هل من سكت كانه راضي وهذا أنكره ابن رشد كون السكوت رضا قال قد يسكت الإنسان عن شيء ولا يرضى لكنه لا خيار له ولذلك ربما قالوا هل السكوت إقرار أم لا وبعضهم يعبر ويقول هل السكوت رضا أم لا وهذه العبارة الثانية التي أنكرها ابن رشد وقال وكذلك الشافعي قال لا ينسب للساكت قوله نعم تأليفه عليهم من تقدم فالاحتجاج بالسكوتيين ما تفريعه عليه من تقدم هذا الخلاف هل الساكت منوع على الخلاف هي الإجماع السكوتي هل هو حجة أم لا هل هو حجة أم لا؟ من قال إن الساكت مقر قال هذا إجماع، لأن من نطق بين الناس مجتهدون بين من نطق بالحكم، ومن سكت والساكت مقر فكانوا إجماع، ومن قال الساكت ليس مقر ولا يسب الساكت قوله قال لا هذا ليس إجماع، هذا نطق بعض الأمة فقط، بعض مجتهد الأمة فقط، وأما من سكت فلا يسب له شيء. نعم، وهناك قول أنه حجة لكن ليس إجماعا، لأنه هل هو إجماع أو حجة، أو ليس إجماعا ولا حجة، أو هو حجة لكن ليس إجماعا. المختار من المالكية أكل حال مسألة خلاف، حتى عند المالكي في خلاف. وهناك قول عنه إذا كان فتوى يكون السكوت إقرار، يعني الفتوى لابد أن تكون مسايرة للنص للنصوص، وإذا كان حكم من قاضي سكوت الآخرين ليس إجماعا، لأنه قد يسكتون لأنهم لم يطلعوا على ملابسات الحكم لا يكون إلا جزئية، وقد يكون القاضي عندهم ملابسات خاصة لم يطلع عليها غيره فسكت لذلك، لا لأنه يوافق وسكت لأنه يجهل ملابسات الحكم. نعم، وهو بفقد السكت والضد الحري مع مضي المهلة للنظر، لكن محل الخلاف هل الإجماع السكوتي حجة أم لا؟ محله إذا تجرد من أمارات الرضا أو السخط، سكوتهم تجرد عن أمارات الرضا وعن أمارات السخط، أما إذا قامت علامات على أن سكوتهم كان رضا فهو إجماع قول واحد، وإذا قامت أمارات على أن سكوتهم كان سخطا فهو ليس إجماع قول واحد. ولا بد أيضا أن تكون جاءت مدة بعد نطق من نطق لينظر الآخرون، ما سكوتهم فورا ليس قرار اتفاقا، لأنه قد يسكتون لأنهم لم ينظروا بعد حتى يوافقوا ويخالفوا، لأن الموافقة والمخالفة لا تكون إلا بعد نظري، وهم لم يعطوا بعد حتى الآن لم تأتي مهلة يمكن أن ينظروا فيها، لا بد من إعطائهم مهلة ينظرون فيها ثم سكتوا ولم ينكروا هكذا مع مضي مهلة من نظري. وزاد بعضهم كذلك أن تكون المسألة تكليفية، أما مسألة يكلفون بها قد يسكتون أنه لا يطالبون بمعرفة حكمها كيف التفضيل بين عمار وحذيفة كما قلنا، هيا سكتوا عنها قال هذا به رأي وسكت الآخرون لا يكون إجماع، لأنهم سكتوا لأن هذا وخاطبون به. نعم.